السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك 98؟ أنا عندي رقم 97. 97 ساعدني يا رب. أعدي لك. درسنا الأول هذا اليوم في كتاب التنكيل للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله تعالى عليه، وكنا وقفنا على ترجمة سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، وهي الترجمة رقم 98. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى سفيان بن سعيد الثوري في تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة عدة كلمات منسوبة إلى الثوري فيها غض من أبي حنيفة، تعقبها الأستاذ في التأنيب بما تعقبها، وفي بعضها ذلك ما يؤول إلى الطعن في الثوري. فمن ذلك ما يتعلق بالإرجاء، قد ذكرته في قسم الاعتقاديات. ومن ذلك الروايات في أن أبا حنيفة استتيب من الكفر مرتين، جاءت تلك الروايات عن الثوري وجماعة، فتكلم الأستاذ في الروايات لما لا شأن لنا به هنا. وقد قال روى ابن عبد البر بسنده عن عبد الله بن داود الخريبي القريبي أحسن الله. عندك عن عبد الله ابن داود فيها ابن عبد الله داود صوبها ابن داود. أنا قرأتها إيه؟ قرأت أنت على الصواب، أنا ظننت أنها صوبة عندك. نعم. عن عبد الله بن داود الخريبي الحافظ تجديد استتابته مطلقا فليراجع. أقول تلك الرواية فليراجع الانتقاء. هذا لابن عبد البر. نعم. هذا كتاب ذكر فيه مناقب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. بلى، لكن هو يعد أحمد من أهل الحديث وليس من الفقهاء. وهذا ما يؤخذ عليه؟ يؤخذ عليه، لكن هذا اجتهاد منه. أقول تلك الرواية في الانتقاء، وهي من طريق محمد بن يونس الكديمي. وقد قال الأستاذ الكديمي متكلم فيه راجع ميزان الاعتدال. أقول وراجع أيضا تهذيب التهذيب. وحاصل ذلك أن الخديمي ليس بثقة، وقد كذبه جماعة. وقال الأستاذ وهناك رواية أخرى، وذلك ما حدثه ابن أبي العوام الحافظ عن الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البصري. ثم قال الأستاذ وفي ذلك القول الفصل، لأن أبا القاسم بن أبي العوام الحافظ صاحب النسائي وسجادة وأبو قطن كلهم من الثقات الأثبات. أقول ابن أبي العوام ذكرته في الطليعة فراجعها، ولم يتعقب الأستاذ في التوحيد ذلك بشيء وأي قيمة لتوثيق الكوثري. ومع ذلك فلم يدرك سجادة، لأن سجادة توفي سنة 41 ومئتين، والنسائي نفسه يروي عن رجل عنه، ويظهر أنه إنما وقع في كتاب ابن أبي العوام حدثت عن الحسن بن حماد سجادة. وقول الأستاذ وذلك ما حدثه حقها أن تقرأ هكذا بالبناء للمجهول، فعلى هذا لا يدرى من شيخ ابن أبي العوام. ثم إن كان له شيخ فيها ثم نعم فيها ثم عندك. فعلى هذا لا يدرى من شيخ ابن أبي العوام إن كان له شيخ غير نفسه وصح الخبر عنه. ومن ذلك أن الخطيب ساق عدة روايات عن الثوري والأوزاعي قال: ما ولد في الإسلام مولود أشأم على هذه الأمة من أبي حنيفة. فقال الأستاذ: لو كان هذا الخبر ثبت عن الثوري والأوزاعي لسقط بتلك الكلمة وحدها في هوة الهوى والمجازفة كما سقط مذهباهما بعدهما سقوطا لا مهود له أمام الفقه الناضج. وقد ورد لا شؤم في الإسلام، وعلى فرض أن الشؤم يوجد في غير الثلاث الواردة في السنة وأن صاحبنا مشؤوم، فمن أين لهما معرفة أنه في أعلى درجات المشؤومين؟ أقول: لم يرد الشؤم الذي نفاه الشرع. لم يريد. أحسن الله عليك. أقول: لم يريد الشؤم الذي نفاه الشرع، وإنما أراد الشؤم الذي يثبته الشرع والعقل. إذا كان في أخلاق الإنسان وأقواله وأفعال ما من شأنه ديانة وعادة وقوع الضرر والمصائب لمن أصحبه ويتبعه ويتعدى ذلك إلى غيرهم، وقع ذلك ولم يزل ينتشر، ودلت الحال على أنه لن يزال في انتشار، صح أن يقال إنه مشؤوم. وإذا ظن أي أن ما يلحق الأمة من الضرر بسبب رجل آخر صح أن يقال إنه لم يولد مولود أشأم على الأمة منه. كان الثوري والأوزاعي كجمهور الأئمة قبلهما وفي عصرهما يريان الإرجاء ورد السنة بالرأي والقول ببعض مقالات الجهمية، كل ذلك ضلالة من شأنها أن يشتد ضررها على الأمة في دينها ودنياها. ورأي صاحبكم وأتباعه مخطئين أو مصيبين شادين في نشر ذلك، ولا تزال مقالاتهم تنتشر وتجر إلى ما هو شر منها، حتى جرت قوما إلى القول بأن أخبار الأحاد مردودة مطلقا، وآخرين إلى رد الأخبار مطلقا كما ذكره الشافعي، ثم جرت إلى القول بأن النصوص الشرعية لا يحتج بها في العقائد، ثم إلى نسبة الكذب إلى أنبياء الله عز وجل وإليه سبحانه كما شرحته في قسم الاعتقاديات. شاهد الثوري والأوزاعي طرفا من ذلك، ودلتهما الحال على ما سيصير إليه الأمر، فكان كما ظن. وهل كانت المحنة في زمن المأمون والمعتصم والوافر إلا على يد أصحابكم ينسبون أقوالهم إلى صاحبكم؟ وفي كتاب قضاة مصر طرف من وصف ذلك. وهل جر إلى استفحال تلك المقالات إلا تلك المحنة؟ وأي ضر نزل بالأمة أشد من هذه المقالات؟ فأما سقوط مذهبيهما. أولا دعونا نقف من هذا الكلام. لأنه دقيق ومهم ويحتاج إلى فهم صحيح. أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه خرج في وقت والروايات منتشرة، ومن أراد أن يجمع هذه الروايات فلا بد أن يكون صاحب رحلة وتنقل بين البلدان، يتنقل بين هذا التابعي وذاك التابعي وهلم جرى، يعني يتتبع مدارس الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصحابة كانوا تفرقوا في الأمصار لأسباب معروفة، من أهمها الجهاد في سبيل الله، ومن أهمها أيضا أن الخليفة في العصر الذي توفي فيه ذلك الصحابي كان يبعث الصحابة ومن كان من أهل العلم إلى البلاد التي بحاجة إلى تعليم. فمثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث إلى الكوفة وإلى الشام إلى غيرها بعض الصحابة، فقال لأهل الكوفة: آثرتكم بعبد الله على نفسي، عبد الله هو ابن مسعود. فيقول يعني كان الأولى أن أبقيه عندي لاستشارته والاستفادة منه، ولكن آثرهم به على نفسهم. وهكذا فهذه المدارس صارت متفرقة في كثير من البلاد. من أهل العلم من نشط للرحلة إلى تلك البلدان وجمع ما تفرق من هذه الأحاديث والأخبار، ولهذا غني أهل الحديث بالرحلة في طلب الحديث. أما أبو حنيفة رحمه الله فلم يطلب الحديث، والأحاديث التي يرويها قليلة جدا، لا تغتر بما يسمى بمسند أبي حنيفة، فإن أكثر هذه الأحاديث التي في تلك المسانيد التي نسبت لأبي حنيفة، طبعا هي تسمى مسانيد أبي حنيفة، ولكن هي من جمع بعض المتأخرين، بعضها من تأليف أبي نعيم الأصبهاني، وبعضها من تأليف ابن خسرو وغير ذلك. فهذه جمعها هؤلاء، يعني تتبعوا الكتب وجمعوا هذه الأحاديث وصاروا يروونها بأسانيدهم، وبعضهم متكلم فيه، يعني ليس بثقة ممن صنف بعض هذه المسانيد. وعلى وجه التقريب يعني ما يمكن أن يقال إن أبا حنيفة روى من الحديث قريب من 17 حديثا فقط. إذن الشخص ليس عنده من الحديث إلا هذا، ومع ذلك لم يضبطها. فقد تكلم العلماء في الأحاديث التي يرويها أبو حنيفة لما وجدوا من أخطائه في تلك الأحاديث، وهذا شيء معروف يعرفه من طلب العلم عن الأسانيد وجمع الروايات التي يشترك أبو حنيفة مع غيره في روايتها، وبعضها يتفرد بها. ولكن عرف أهل العلم من خلال الأخطاء التي وقع فيها أبو حنيفة أنه لا يمكن أن يعتمد على ما تفرد به، ولذلك صارت خلاصة حاله عند أهل الحديث أنه ضعيف من جهة الرواية. بقي بعد ذلك أن العصر الذي عاش فيه أبو حنيفة أيضا شهد طفرة في الأخذ عن الأمم الأخرى وفشو الكلام وبداية الترجمة، وأبو حنيفة عاش في آخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، أدرك أبا العباس السفاح وأدرك أبا جعفر المنصور، وتوفي في حياة أبي جعفر المنصور. وكان اعتماد الدولة العباسية على العنصر الأعجمي، لأنهم ما كانوا يثقون بالعرب، لأن العرب كانوا أصحاب ولا للدولة الأموية، فكما يقال بلغة العصر حذف العباسيون العرب من قواميسهم واعتمدوا على العنصر الأعجمي. وكما هو معروف تاريخيا أنهم انتقوا أبا مسلم الخراساني، وكان داهية من الدهات، وهو الذي نشر دعوتهم وابتدأت في بلاد المشرق، ثم جاء بالعجم واختط لنفسه خطة، وأظن أني سبق نشرت هذا في المرة السابقة، وهي أنه أباد خضراء العرب خاصة في خراسان، يتحدث المؤرخون عن حنقه على العرب بشكل جعل عباراتهم تجاهه شديدة وتجاه وصف فعله، فيقولون عنه أنه أباد خضراء العرب في تلك البلاد. وهنا نشأت الشعوبية، والشعوبية هي ضد القومية العربية، يعني كره العرب، وبدأ التراشق، بدأ الجهل من العرب والذين يتعصبون للجنس العربي يذمون الفارسية والعجمية ويضعون أحاديث في فضل العرب، وأولئك في المقابل لهم أفاعيل، فاستعرت فتنة من هذه الحيثية بالإضافة لفتن أخرى كانت تعاني منها الأمة وما أكثرها. من جملتها ترجمة كتب اليونان، وهذا أيضا مما قامت به الدولة العباسية، وأدى هذا إلى ظهور علم الكلام وانتشاره. وبما أن أبا حنيفة رحمه الله كان يرى التفقه في نصوص الشرع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه غلب عليه جانب الرأي لأنه لم يكن صاحب رواية. ومشكلة الرأي أنه يجعل الإنسان يوغل في العقليات، فهذه العقليات تتسع دائرتها ولا تقتصر على مجرد الاستنباط للأحكام الشرعية من نصوص الشرع، بل يبدأ العقل يشطح يمنة ويسرى. فوافق ذلك ظهور القوة بخلق القرآن، وتأثر أبو حنيفة بهذه المقولة لأنه لم يكن مؤصلا من جهة الاعتقاد، وليس عنده من الأحاديث التي فيها بإذن الله صيانة لاعتقاد الإنسان مثل ما عند غيره من الأئمة، فأخذ بالقول بخلق القرآن، ثم تبين له بعد ذلك أنه أخطأ فرجع عن القول بخلق القرآن، ثم يبدو أنه من خلال المناظرات، لأن أصحاب العقليات كما تعلمون يخوضون في نقاشات وطويلة، وهذه لها مغبتها، فرجع مرة أخرى إلى القول بخلق القرآن، ويبدو أنه وردت عليه شبهة ما استطاع دفعها، ثم بعد ذلك رجع عن القول بخلق القرآن وثبت على هذا. والدلائل موجودة على أنه رجع عن هذا، والحمد لله ما دام أنه تاب وأقلع فالإنسان قد يصل به الأمر إلى درجة الشرك ويتوب، ويتوب الله عليه. عاش أبو حنيفة رحمه الله في الكوفة، وتتلمذ على بعض الأشياخ، وتأثر بمثل حماد بن أبي سليمان وأمثالهم من فقهاء أهل الكوفة التي نشأ فيها القول بالإرجاء. يعني أبو حنيفة جاء لمدرسة موجودة وهي مدرسة الإرجاء التي موطنها هو الكوفة، فتأثر بهذا، وساعده في هذا توسع كما قلت في العقليات، فبدأوا يناقشون هذه القضية حتى ترسخ لديهم هذا الاعتقاد وهذا المبدأ. إلا أنهم لم يصلوا في الإرجاء إلى ما وصل إليه الغلاة. نعرف أن من المرجئة من لا يرى الإيمان إلا مجرد المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن، ولا يشترطون حتى النطق بالشهادتين. ونعرف أن أهل السنة أقاموا عليهم الحجة، قالوا بناء على قولكم فإنه يلزم أن فرعون مؤمن وأن إبليس مؤمن، فرب جل وعلا يقول جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يعرفون الله جل وعلا حقا. وإبليس من المعروف أنه يعرف ربه جل وعلا، لكن تهافت هذا القول جعل القائلين به غلاة نبذهم التاريخ. من الغلاة المرجئة من هو أخف من سابقه، ولكنهم أيضا يصنفون في الغلاة، وهم الذين يشترطون الإقرار ولكن ينحون العمل عن مسمى الإيمان ولا يشترطون التصديق، فقط مجرد الإقرار باللسان، وأما اعتقاد الجنان وما إلى ذلك فلا يشترطونه. وهؤلاء برضو بطريقة المرجئة، وهؤلاء من المرجئة، لأن نعم لأن يلزم على قولهم أن المنافقين مؤمنون. أين وأخف طوائف المرجئة هم من يسمون بمرجئة الفقهاء، وبعضهم يقول مرجئة أهل السنة، يعني محاولة في تضييق دائرة الخلاف، وهم أبو حنيفة وأصحابه. ومن خلال المناقشات لهذا الرأي وأجوبة أصحاب هذا الرأي، قال بعض أهل العلم إن الخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي لا ينبني عليه عمل، لأن الجميع متفقون على أن تارك العمل متهدد ومتوعد ويعاقب. فقالوا هذه يعني تدل على أنه لا أثر لذلك الإرجاء على مسألة العمل. وهذا الكلام نرى أنه غير صحيح، ويمكن لمن أراد مطالعة هذا أن ينظر في تعليق الشيخ الألباني رحمه الله على العقيدة الطحاوية، علق على هذا الموضوع. نعم حققها هو، لكن كلامه على هذا الموضوع في يعني رسالة غير هذه، يعني ليت هذا التعليق أضيف على الطبعة التي نشرت محققة من تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. نخلص من هذا إذن إلى أن خلاصة ما يؤخذ على أبي حنيفة مما بقي عليه موضوع الإرجاء، ولم يرى أهل العلم أن الإرجاء في حد ذاته كافيا في نبذ أبي حنيفة ومن قال بقوله كمحمد بن الحسن الشيباني ومن معهم، لم يروا إخراجهم عن دائرة أهل السنة، بل عدوهم في دائرة أهل السنة، ولكنهم أخطأوا في هذا الجانب. والدليل على هذا أن الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، وكذلك أيضا الشارح ابن أبي العز، يعني حاول أن يخفف من حدة الخلاف في هذه المسألة، نجد أن عقيدة الطحاوي هي التي تدرس عند أهل السنة، وينبهون على هذا الموضع في عقيدة الطحاوي. وليس بحمد الله يعني هناك ما يمكن أن يعد خطأ محضا في عقيدة الطحاوي إلا هذا الموضع الذي هو موضوع الإرجاء. إذن إذا حصر الخطأ في هذا فإنه لا يسلم بشر من الخطأ. طبعا نحن نقول الكلام هذا في محاولة تقريب وجهة النظر، وأنا أنصح أن لا يخوض خائض في محاولة تتبع ما جاء عن أبي حنيفة، لأن الإغال في هذا يظلم القلب، وأنا أقول هذا من خلال تجربة، لأنه قد درسنا في دراسات العليا بعض الحنفية، وكان في مبحث الجرح والتعديل، فيتكلم على مسألة العدالة ومن استفاضت شهرته، ومتى يكون الجرح مؤثرا ومتى لا يكون مؤثرا. فذكر من جملة ذلك أن الجرح لا يكون مؤثرا إذا كان في إمام قد ثبتت عدالته واستفاضت شهرته، فمثل هذا لا يؤثر، مثل وضرب مثالا بأبي حنيفة. فاستوقفته بلطف طبعا، وقلت المعروف عند أهل العلم أو خلاصة ما تكلم به أهل الحديث في أبي حنيفة أنه لم يكن بالحق. فإن كان الكلام من جهة العدالة نحن نقول إن أبا حنيفة عدل إن شاء الله تعالى، وكل ما يمكن أن يؤثر على عدالته مردود ومناقش. لكن تبقى مسألة الحفظ، هذه لا أحد يستطيع دفعها وليست في مقدور أبي حنيفة. وهناك أئمة ورواة معروفة عدالتهم كحماد بن سلمة وعطاء بن السائب وغيرهما، ممن ابتلوا بالكلام في الحفظ، فهذا ليس في مقدور البشر ولا يعيبه. هذا مثل المرأة، فهذا ليس طعنا في عدالة أبي حنيفة. فقال لي ابحث المسألة، فذهبت لأجل يعني إقناعه وإقامة يعني الدليل. فلما توسعت في القراءة والبحث الحقيقة وجدت أمورا مشكلة، حاولت جاهدا أن أتثبت ولا أتي إلا بما صح، وأنا لكني وجدتني في بحر سيغرقني، فتركت هذا. ثم جئت إليه وقلت أعتذر عن هذا البحث، والمسألة أكبر يعني مما يمكن أن يكون، يعني كلامي يعد لطيف للغاية، كنا نقصر الموضوع على الحفظ فقط، فالأولى أن يترك هذا. وفعلا يعني لو جاء إنسان ونظر على الأقل في 3 كتب، وهي أو 4 كتب، وهي مصنف ابن أبي شيبة في كتاب الرد على أبي حنيفة، في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وفي كتاب تاريخ بغداد للخطيب، وفي كتاب المجروحين لابن حبان. لا أدهشه هذا الكلام الذي وجد. ولهذا في وقت الملك عبد العزيز طبع كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، طبعته المطبعة السلفية في مصر، ويبدو أنه بترتيب مع بعض المشايخ هنا، فأبعدوا منه ذلك الباب الذي فيه الكلام عن أبي حنيفة. لهذا تجدون الطبعة الأولى من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ليس فيها شيء من هذا، حذف هذا الباب. موجودة لا، الطبعة الموجودة الآن تحقيق دكتور محمد بن سعيد القحطاني، حقق الكتاب بأكمله وأعاد الباب الذي نعم الذي حذف، وحاول أن يعلق على هذه الآثار، ولكن التعليقات أحيانا تحتاج إلى مراجعة، لأن الدكتور محمد بن سعيد جزاه الله خير جاء بنفسية الذي يريد أن يذب عن أبي حنيفة، و هذا يحتاج إلى طول نفس في الجانب الحديثي. والشيخ وفقه الله معروف بأن تخصصه في العقيدة، فهذا وبعد وثم إن الكتاب كبير يعني كرسالة، ويأخذ كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ويبدأ ينقد الروايات نقدا مفصلا، هذا يحتاج عمر لا تستوعبه رسالة علمية. فحاول أن يعلق ببعض التعليقات التي يمكن أن يخالف فيها، وقصده معروف جزاه الله خيرا. والشاهد نبل هؤلاء المشايخ الذين لما رأوا هذا الباب قالوا الأولى إبعاده، ولأن هذا فعلا قد يؤثر على الدعوة. نحن نعرف الإثارة من قبل المبتدعة والخصوم على دعوة الشيخ محمد بن عبد الله، فالحاجة لهذا الكتاب لكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد قائمة، ولكن إذا طبع بما فيه من هذه الروايات في الكلام في أبي حنيفة فإنهم سيقولون هؤلاء هم الوهابية الذين يتنقصون الأئمة إلى آخر ما هنالك. فرأى المشايخ حذف هذا الباب، ثم لما اتسعت دائرة العلم والحمد لله يعني خفى به التهم، أعيدت طباعة هذا الكتاب، وليس هو الوحيد في بابه بل كم هائل، وخاصة بعد طباعة تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، فالخطيب لا يمكن أن يقال إنه وهابي. فالبراء الكوثري كما ترون في مثل هذا الكلام، وحاول النقد إلى حد أنه يتعرض للجبال الذين أعظم أكبر من جبال الهملايا وجبال السروات وغيرها، مثل سفيان الثوري. هذا سفيان الثوري من تعرض له تحطم، يعني لو كان يعني فيه ذرة من الحياة لا تعرض لمثل هذا الإمام، يعني تعرضه له ينقصه هو. وأما سفيان فيبقى يعني صفحة مشرقة في جبين التاريخ كما يقال. طيب نذهبوا درس عندنا في مصر، عندنا في مصر هم اللي ما ذهبوا درس لسفيان الثوري. لا لا أبو حنيفة، يعني مذهب أبي حنيفة الآن موجود في العالم الإسلامي، لا يمكن أن نتجاهل شرحه، وهم الآن الأكثر عددا، لأن هذا المذهب انتشر في البلاد التي فيها الكثافة السكانية الأكثر مثل الهند وباكستان وأفغانستان، لأن الدولة التركية أصلا تبنت المذهب الحنفي، وتعلمون أنها حكمت العالم الإسلامي رادحا من الزمن، فنشرت المذهب الحنفي. ودائما المذاهب التي تبنتها دول هي التي يكتب لها الانتشار أكثر. لاحظوا المذهب المالكي، ما الذي نشره في بلاد المغرب؟ قيام دول تبنت المذهب المالكي فانتشر. كذلك المذهب الحنفي، قلنا إن هناك دولا تبنته، ليس فقط العثمانيون وإنما حتى من قبلهم من المماليك، وكلهم تبنوا المذهب الحنفي، وكانت الجرايات والأوقاف التي تكون للحنفية من قبل الدولة في بعض العصور أكثر. ولهذا يتحول بعض أهل العلم للمذهب الحنفي رغبة في هذه أو في متاع الدنيا الزائل، مثل سبط بن الجوزي. طبعا ابن الجوزي معروف بأنه حنبلي، وهذا السبط هذا ابن ابنه، فهو كان حنبليا ثم صار حنفيا ليتقرب إلى السلطان في ذلك العصر. فمسألة نجد أن الشافعي رحمه الله هو المذهب الوحيد، أو مذهبه هو المذهب الوحيد الذي ما تبنته دولة، حتى المذهب الحنبلي ما تبنته إلا الدولة السعودية، يعني هذا في آخر الزمان. فمذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد يعني ما تبني من قبل الدول التي حكمت العالم الإسلامي ككل. الخلاصة التي يمكن أن نخلص بها في موضوع أبي حنيفة مثل ما ذكرته لكم، موضوع الإرجاء وموضوع الضعف في الحديث، ونكف عن البقية. هذا لمن أراد السلامة، هو من خاض فسيتعب، مثل الكوثري جمع جراميزه وحاول جاهدا ووقع في هذه الحفر العميقة مثل ما نرى. ولو أنه ستر الأمر لمشت الأمور، ولكن كما يقال عنز تحفر عن مذبحه. فهو الذي أسقط نفسه مثل هذه السقطة. وكان الشيخ المعلم رحمه الله كما ترون متأدبا جدا، ولا يتناول أبا حنيفة، وما كان موجودا من كلامه الذي فيه كلام في أبي حنيفة فقد ألجأته الضرورة إليه، لأجل أن الكلام يتعلق بالبتن الذي الحديث الإسناد عنه، وإلا نحن عرفنا من خلال منهجيته أنه يحذف المتون لأنه لا يريد الكلام في أبي حنيفة. ومن الواضح أنه رحمه الله ما متأدب بأدب أهل العلم قبله. عندنا مثلا الحافظ بن حجر في التقريب معروف أنه يحكم على كل الرواة، لكن لما جاء لأبي حنيفة ماذا قال؟ افتحوا التقريب وانظروا ماذا قال، ما زاد على قوله فقيه مشهور، يعني ما حكم عليه لا كذا ولا كذا. فهذا لمن أراد أن يخرج، يعني ضعف أبي حنيفة المعروف وانتهى الإشكال. هذه الردود التي هل الذي أدى له بالأقوال الشاذة والمخالفة كثيرة النصوص للإمام أبي حنيفة، هل هو ضعف الرواية عنده أو قد يكون هذا يعني هوى وأمور موجودة عند العالم الله عليه، وبناء على ذلك قد يعني يبين يعني خطأ الموجود؟ نعم. لأنه إذا كان عندها أشياء عظيمة جدا كما ذكرت الشيخ، فهل المصلحة أن نسكت عنها أو المصلحة أن نبين لأنه يغتر بقوله أقوام وإلى أن تقوم الساعة؟ أنا أجبت عن هذا، قلت لكم أنك إذا قلت في هذا ما تكاد تدين أبي حنيفة نفسه إلا بهذا موضوع الإرجاء والضعف الحديث، وهذا بين الحمد لله، وما سوى ذلك فيه مناقشات. حاول دكتور محمد الخميس وهو زميلي في سنوات الدراسة أن يتناول الموضوع، وقد أخذ هذا يعني كان موضوع رسالة الدكتوراه في معتقد أبي حنيفة، واجتهد في مناقشة الروايات وما جاء عنه، وخلص بالنتيجة التي قلتها لكم. وإن كان هناك من قد يعني يتعقبه في بعض الأشياء، لهذا الرسالة يعني ما طبعته وحاول أن يستفيد مما فيها، فاستلم ملخصا طبعه، وكنت حضرت مناقشته، وقد ناقشه دكتور عبد العزيز القاري، ومعروف بأنه حنفي وأيضا فيه شدة، وأعجب بالرسالة لأنه وجد فيها دفاعا عن أبي حنيفة بشكل علمي إلى أكثر حد، فأثنى على الرسالة جدا، مع العلم أنه كما قلت لكم قد يكون هناك من يمكن أن يتعقب فيها. فأهل السنة ما سكتوا عن باطل، يعني ما يتعلق بالجانب العقدي والعلمي بينوا مسألة الإرجاء وضحوها وبينوها وناقشوها، ومسألة الضعف بينوها أيضا، وهذه هي الخلاصة. أما ما سوى ذلك فما الفائدة منه؟ بقي لماذا هذا الشحن الموجود؟ السبب ما ترتب على ذلك، فالحنفية هم الذين تبنوا فتنة خلق القرآن، وهم الذين تقربوا للسلطان، وهم الذين ساموا أهل السنة العذاب في وقت الدولة العباسية. فمن المعلوم أن مثل هذا يشتد معه الحنق، فرأوا أن هذا يعني عبارة عن استطراد لمذهب أبي حنيفة، فبعضهم حمله السبب، وبعضهم لما رأى من مناقشات من بعض أصحابه، مثل ما أشار الشيخ المعلمي لمسألة أخبار الآحاد. وبالمناسبة أخبار الآحاد أيضا الحقيقة من الزلات التي وجدت في مذهب أبي حنيفة، لكنها لم تكن من الوضوح مثل مسألة الإرجاء، فكانت مغلفة بالغلاف العلمي. مثلا خبر الواحد فيما تعم به البلوى، خبر الواحد إذا خالف مرويه، إذا خالف رأيه، يعني إذا خالف رأي الراوي مرويه، يعني الراوي يقول بشيء والرواية تقول شيئا آخر، فإنهم يعدون هذا من باب الطعن في الرواية. خبر الواحد إذا عارض القرآن، ومسألة المعارضة هذه وسعوا دائرتها فجعلوا ما يتعلق بالزيادة من السنة أو التخصيص أو التقييد أو نحو ذلك كله من باب معارضة القرآن، فلهذا يأخذون ببعض العمومات في القرآن مع العلم أن في السنة بيان ووضوح ولا يأخذون بالسنة في هذا. فهذه أخطاء منهجية علمية، لكن يبدو أن أهل العلم ما ألحقوها بالعقائد وإنما جعلوها متعلقة بعلم الأصول. والحنفية لهم أصول في أصول الفقه تختلف عن مذهب جماهير أهل العلم، وهذا معروف يعني في الدراسات الشرعية أنه مذهب المتكلمين ومذهب الحنفية، فيسمون مذهب الجمهور مذهب المتكلمين. وأنا أقول أن هذه التسمية كان ينبغي لا تكون هكذا لأنها تشيب مذهب الجمهور. فالحنفية لهم أصول تختلف عن أصول جماهير أهل العلم، فألحقوا هذه المسألة بهذا. والشافعي رحمه الله لما رد على بعض الحنفية ومن جملتهم إبراهيم ابن إسماعيل بن علية، يعني والده إمام من الأئمة لكن الابن تأثر بمذهب الحنفية، فرد عليه وعلى غيره الإمام الشافعي في كتاب رسالة في مسألة أخطار الأحد. فهذه القضايا مجتمعة جعلت هناك موقفا من أبي حنيفة، وخاصة من أقرانه، فسفيان الثوري قرينه وعاش في بلد واحد، وسفيان صاحب أثر صاحب سنة صاحب حديث، فلهذا حصل منه مثل هذا الكلام. قد يكون في العبارات التي وردت شيء من الشدة، مثل ما ولد في الإسلام أشأم مولود أشأم من أبي حنيفة ونحو ذلك، فالشيخ المعلم حاول أن يوجه مثل هذا الكلام. وعلى كل حال فكلام الأقران يمكن أن لا يحمل على ظاهره، فهم أقران أبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري وأمثالهم، فلا يستغرب أن يكون القرين يتكلم في قرينه، خاصة إذا كان يرى أنه خالف أصول السنة في كثير من القضايا. ونحن علمنا أن أبا حنيفة عنده أشياء لكن بعضها تاب منها ورجع إلى القول الحق، فهذا مما يمكن أن يلطف الجو معه. لكن بالنسبة لأقرانه الذين تكلموا فيه هم معذورون لأجل وقوفهم على مثل هذه الأشياء. أما فيما يتعلق بما قام به أصحابه وتلاميذهم فهذا لا يجني جاني إلا على نفسه. يمكن لو كان أبو حنيفة رحمه الله حيا لا يرتضي مثل هذا، فتنة للناس نسأل الله العافية وخروج عن الصراط السوي، فلا يمكن أن نقول إن أبو حنيفة يتحمل تبعية هذا. لكن بعض أهل العلم قد يرى أن الأصول جاءت من أبي حنيفة فيكون معذورا أيضا هو في اجتهاده في الكلام في أبي حنيفة. أنا أطلت في هذا الموضوع لكنه موضوع شائك، وأخشى من مغبة مثل هذا وأنه يفهم فهما خاطئا، لأن هناك في الحقيقة من المتحمسين للسنة في بعض البلاد من يتجاوز الحد. أنا طبعا ما أقول هذا الكلام إلا لأني سمعت وقرأت لبعضه، فنكون حذرين وننشر مثل هذا الفهم وندعو إلى عدم الخوض في مثل هذه الروايات التي لا يستطيع الواحد أن ينقحها ويخرج منها. لماذا؟ لأن بعض الأسانيد قد لا تجد ترجمة لهؤلاء الرجال وبعضها فيها إشكالات، ومثل هذه المناقشات من الشيخ المعلمي لما أورده الكوثري، لكن هناك أشياء مما لم يريده يمكن تزل بها القدم، فنبتعد عن مثل هذا والله تعالى أعلم. طيب نشوف ما باقي صفحتين. طيب طبعا هو الآن سيتكلم على تعيير الكوثري لليث بن سعد والأوزاعي. لأن مذهبيهما لم ينتشرا. ليس فقط الليث بن سعد والأوزاعي، بل عدد جم من أهل العلم كانوا فقهاء ومعروفين بالفقه، ومع ذلك ما انتشر لهما مذهب. فمسألة انتشار المذهب هذا شيء ليس له علاقة بهذا الموضوع، فنسمع ماذا يقول الشيخ المعلمي. قال رحمه الله تعالى: فأما سقوط مذهبيهما فخيرة اختارها الله تبارك وتعالى لهما، فإن المجتهد قد يخطئ خطأ لا يخلو عن تقصير، وقد يقصر في زجر أتباعه عن تقليده هذا التقليد الذي نرى عليه كثيرا من الناس منذ زمان طويل، الذي يتعثر أو يتعذر الفرق بينه وبين اتخاذ الأخبار والرهبان الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. فقد يلحق المجتهد كفل من مجتهدا فقد يلحق المجتهد فقط هنا نقول قد يلحق المجتهد كفل من تلك التبعات، فسلم الله تعالى الثوري والأوزاعي من ذلك. فأما ما يرجى من الأجر على الاتباع في الحق فلهما من ذلك النصيب الأوفر بما نشراه من السنة علما وعملا. وهذه الأمهات الست المتداولة بين الناس المتداولة بين الناس حافلة بالأحاديث المروية من طريقهما، وليس فيها لصاحبكم ومشاهير أصحابه حديث واحد. وقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة الثوري: قال لنا عبدان عن ابن المبارك: كنت إذا شئت رأيت سفيان مصليا، وإذا شئت رأيته محدثا، وإذا شئت رأيته في غامض الفقه، ومجلس شهد في التاريخ الصغير شهدته ما صلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجلس النعمان. ولهذه الحكاية طرف في تاريخ بغداد وتقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرهما. طبيعة الحال يعني مجالس الرأي نعرف أنها مناقشات عقلية ليس فيها دليل وليس فيها حديث، فبالتالي لم ترد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس. وأما مثل سفيان الثوري رحمه الله فكان صاحب حديث كما قلنا وفقه، لكن هذه اللفتة جيدة، وهي حينما قال هذه الأمهات طافحة بروايات سفيان الثوري والليث والأوزاعي، فهذا انتشار لعلمهم، هذا هو العلم الحقيقي. فانتشار الحديث التي يروونها أعظم فائدة للأمة من انتشار الفقه والرأي والتمذهب الذي ما جر إلا التعصب كما هو معلوم. وقد رأينا من ألوان التعصب سواء للمذهب الحنفي وهو الأشد أو غيره الشاي عندنا الجبل، إلى حد أن قد يصل الأمر إلى درجة تكفير المسلمين باللازم بطبيعة الحال. يعني مثل قولهم أو حينما ناقشوا هل يتزوج الحنفي شافعية والشافعي حنفية، فماذا قالوا؟ قالوا أما أن يتزوج الحنفي الشافعية فلا بأس قياسا على نساء أهل الكتاب، وأما أن يتزوج الشافعي حنفية فلا، هذا يلزم من نسأل الله العافية التكفير، وإلا لماذا يمنع؟ فانظروا ماذا جرى التعصب في أشياء يندلها الجبين، يعني في أشياء يستقبح ذكرها. هل هذا هو العلم الذي يراد أن ينتفع به أبو حنيفة رحمه الله؟ هذه إساءة لأبي حنيفة، يعني حينما يلصق هذا المذهب بأبي حنيفة بهذه الترهات وترك السنة فهذا إساءة لأبي حنيفة. يعني إن أرادوا أن ينفعوا أبا حنيفة فليحاولوا تقريب أقواله ومذهبه من الدليل الشرعي، وأما مصادمة الأدلة فإلى الله المشتكى. الله المستعان. طيب وقد علمنا. قال رحمه الله تعالى: وقد علمنا كيف انتشر مذهبكم. أولا أولى الناس به. أولي الناس به. أحسن الله بك. أولي الناس به بما فيه من تقرير الحصول على الرئاسة بدون تعب في طلب الأحاديث وسماعها وحفظها والبحث عن رواتها وعللها وغير ذلك، إذ رأوا أنه يكفي الرجل أن يحصل له طرف يسير من ذلك ثم يتصرف برأيه فإذا به قد صار رئيسا. خاصة يعني في مسألة يعني القضاء والفتوى، يعني من وصف بالفقه وهو مجرد يعني رأي في ذلك العصر أو من قبل هؤلاء يعني مع ضعف الدليل ممكن يكون مفتيا وقاضيا. نعم. ثانيا: ولي أصحابكم قضاء القضاة، فكانوا يحرصون على ألا يولوا قاضيا في بلد من بلدان الإسلام إلا على رأيهم، فرغب الناس فيه ليتولوا. وهذه هي الحزبية المقيتة الموجودة في هذا العصر من قبل الجماعات الإسلامية الذين هم بدائل عن التعصب المذهبي. يعني نحن خف في عندنا في هذه العصور التعصب المذهبي، لكن إلى الله المشتكى، جاءنا ما هو أسوأ منه وهو التعصب للأحزاب. الله المستعان. أين ورغب الناس فيه ليتولوا القضاء، ثم كان القضاة يسعون في نشر المذهب في جميع البلدان. ثالثا: كانت المحنة على يد أصحابكم، واستمرت خلافة المأمون وخلافة المعتصم وخلافة الوافق، وكانت قوى الدولة كلها تحت إشارتهم، فسعوا في نشر مذهبهم في الاعتقاد وفي الفقه في جميع الأقطار، وعمدوا إلى من يخالفهم في الفقه فقصدوه بأنواع الأذى، ولذلك تعمدوا أبا مسهر عبد الأعلى. مسهر الضر أحسن الله عليه. ولذلك تعمدوا أبا مسهر عبد الله بن مسهر عالم الشام وارث فقه الأوزاعي. عبد الأعلى بن مسهر هو وش كان؟ إيه؟ قلت عبد الله؟ أنا ما قلت عبد الأعلى ولا عبد الله. أحسن الله. ولذلك تعمدوا أبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر عالم الشام وارث فقه الأوزاعي، والإمام أحمد بن حنبل حامل راية فقه الحديث، وأبا يعقوب البويطي خليفة الشافعي، وابن عبد الحكم وغيره من المالكية بمصر. وفي كتاب قضاة مصر طرف مما صنعوه بمصر، في ذلك يقول الشاعر يمدح قاضيكم بمصر: ولقد بجست العلم في كل بجست العلم بالفتح، يعني يخاطبه: ولقد بجست العلم في طلابه وفجرت منه منابع لم تفجري. منابعا لم تفجري، أو لم تفجري منابعا لم تفجري. ولقد بجست العلم في طلابه وفجرت منه منابعا لم تفجري، فحميت قول أبي حنيفة بالهدى وليوسف الأذكر واليوسف الأذكري. يقصد يعني محمد بن حسن الشيباني وأبا يوسف. أبا يوسف قوي. نعم. وفتى أبا ليلى وقول وفتى أبي ليلى وقول قارئهم. وفتى أبي ليلى. وفتى أبي ليلى. نعم. وقول قارئهم: زفر القياس أخي الحجاج الأنظري، وحطمت قول الشافعي. زفر القياس. زفر هذا أيضا أحد أعلام الحنفية. قضاء عليها زفر. تكون مجرورة في هذه الحال. زفري. إيه؟ زفر القياس أخي الحجاج. زفري مو بزفر. زفري القياس. زفر القياسي. زفري القياسي. زفري. إيه؟ زفر القياس أخي الحجاج الأنظري، وحطمت قول الشافعي وصحبه، ومقالة ابن علية لم تصحري، ألزقت قولهم الحصير فلم يجز، عرض الحصير فإن بدا لك فاشكري، والمالكي فلم يجز عرض الحصير. فلم يجز عرض الحصير. لحظة شوي. ألم يجوز عرضها؟ لحظة أزقت قولهم الحصير فلم يجز عرض الحصير فإن بدا لك فاشبني عرض. أزقت قولهم الحصير فلم يجز عرض الحصير فإن بدا لك فاشبني. والمالكية بعد ذكر شائع أخملتها فكأنها لم تذكري. ثم ذكر إقراها علماء مصر على القول بخلق القرآن وغير ذلك، راجع كتاب قضاة مصر. رابعا غلبت الأعاجم، كذلك أيضا من أراد يعني أن ينظر ماذا صنع في أهل مصر ولا مغرب في مسألة فتن خلق القرآن، يعني لم تقتصر على مثلا العراق. ينظر في كتاب المحن لأبي العرب الطيرواني، فذكر في محنة خلق القرآن ومن تأثر بها، يعني أشياء موجود مطبوع. نعم. لمن؟ لأبي العرب الطيرواني. الله عشان أعطيكي وبغى أستغفر من هنا سيدة إنسان الشيطان. ما شاء الله. رابعا أقرأ. غلبت الأعاجم على الدولة فتعصبوا لمذهبكم لعلة الجنسية وما فيها من التوسع والرخص والحيل وما فيه من التوسع والحيل. خامسا تتابعت دول من الأعاجم كانوا على هذه الوتيرة. سادسا قام أصحابكم بدعاية لا مضير لها واستحلوا في سبيلها الكذب حتى على النبي صلى الله عليه وسلم كما نراه في كتب المناقب. سابعا تم يعني من ينظر سواء في كتب المناقب أو في كتب الموضوعات يجد فعلا أن الوضع من قبل الحنفية أكثر بكثير من غيرهم من المناوئين لهم. المطيعي هل تبعنا في مصر؟ محمد نجيب، محمد نجيب ولا محمد بخيت، كله كلاهما في مصر. لا، اللي هو نفسه في خلق القرآن. ما أذكر فيه المطيعي. قال المطيعي هذا من لا من المعاصرين أو يعني يمكن يكون من 50 سنة أو 100 سنة. إيه هذا محمد نجيب، محمد بخيت المطيعي. الذي أكمل المجموع شرح المهذب، بس ما أدري هل يقول بخلق القرآن هو؟ لا. العرب لفيتنا. يمكن يعني هو ذكره حسن، يعني ما نعرف عنه إلا الخير. سابعا تمموا ذلك بالمغالطات التي ضرب فيها الكوثري المثل الأقصى في تأنيبه كما شرحته. أمثلة من ذلك في الطليعة وفي هذا الكتاب، ومر بعضها في هذه الترجمة نفسها. فأما النضج الذي يدعيه الأستاذ فيظهر نموذج منه في قسم الفقهيات، بل في المسألة الأولى منها. الأولى منها. وقد كان خيرا للأستاذ ولأصحابه ولنا وللمسلمين أن يطوى الثوب. أي والله شفتوا هذا الكلام منزل. كان خيرا أن يطوى هذا. لكن هو الذي تسبب في هذا. وقد كان خيرا للأستاذ ولأصحابه ولنا وللمسلمين أن يطوى الثوب على غرة ويقر الطير على مكانتها ويدع ما في تاريخ بغداد مدفونا فيه، ويذر النزاع الضئيل بين مسلم الهند مقصورا عليهم، ويمتثل قول زهير: وما الحرب إلا ما علمتم وذمتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. كذا يعني العبارة تحتاج إلى تصويب. ماذا؟ لا، فيها الواو اللي بعدها هذه يبدو أنها واضح فيها التصحيف. الكلمة متصحفة. نعم. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضر إذا أضريتموها فتضرم. فتعرككم عرك الرحى فتعرككم عرك الرحى كيف نقصد؟ الله أنتم عليم، الله يعلم. فتعرككم عرك الرحى بثقال فتعرككم عرك الرحى بثفالها بثفالها فتعرككم عرق الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتأم. طيب على كل حال لعلها توجد الأبيات مضبوطة يعني في شيء من الدواوين. فتنتج لكم غلمانا أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضعوا فتفطم كلها بكسر الميم. أيوة فتفطم فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. وقد جرني الغضب للسنة وأئمتها رحمه الله. يعني هو ما يعني واحد من كلامه يقول لا نريد الخوض في هذا ولكنك أجبرتنا على الخوض فيه. نعم. وقد جرني الغضب للسنة وأئمتها إلى طرف مما أكره، وأعوذ بالله من شر نفسي وسيء عملي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أحب الوقوف على فضائل الثوري والأوزاعي فليراجع تراجمهما في تقدمة الجرح والتعديل تراجمهما في تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتهذيب التهذيب وغير ذلك. ولنتبرك بذكر طرف منها. قال شعبة وابن عيينة وابن معين وغير واحد من الأئمة سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. ثم قال ما رأيت أفضل من سفيان. وقال عبد الله بن داود الخريبي ما رأيت أفقه من سفيان. وقال أبو إسحاق الفزاري ما رأيت مثل رجلين الأوزاعي والثوري ولو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي. وكان والله إماما إذ لا نصيب اليوم إماما. وقال ابن المبارك لو قيل لي اختر لهذه الأمة لاخترت الثوري والأوزاعي ثم لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق الرجلين. وقال الخريبي كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير. الله المستعان. نعم هو لماذا غضب الشيخ المعلمي؟ لأنه ما بقى أحد من رموز الأمة. يعني إذا سلم بوقيعته في هؤلاء الأئمة ذهبت دي. هؤلاء هم نقلت الآثار الثوري والأوزاعي وليث بن سعد وسفيان بن عيينة وغيره. كتاب المحن موجود في المصورات ستجد في الشرعي. الأخوات يعني وضعوا الرابط له هنا يعني لمن أراد. المحن ذكر الله أين فيه فوائد في هذا المحن من قلت لي أبي العرب القيرواني. أيوة. أستغفر الله من الكسر هذه هذا بعد الدرس. نقرأ الآن في كتاب تدريب الراوي. وافقه الذهبي يعني. الذهبي ما قصد تتبع أوهام الحاكم، إنما اختصر فقط، ما قصد يتتبع الأفاعيل. هذه عبارة صحيحة، أول الذهبي قصدها الاستدراك على الأسانيد. إخوان بعض إخواننا الله يهديهم يضلون في الشيء، هذا من الوسوسة أنا أعده، ولا يعمدون للثمرة. ولذلك بعض طلبة العلم حينما يسألني بعض الأسئلة أقول لو معي عصا لضربتك، ما الفائدة من يعني سواء عرفت الجواب كذا أو كذا، ما هي الخلاصة التي ستذهب بها؟ أضعت وقتك، والله أعلم كم أنفقت في تتبع هذه المسألة وأضعت وقتي، ثم هذا قد يعني يوجد عندك أشياء غير هذا وهكذا. فالذهبي رحمه الله غير راضي عن كتابه، والكتاب هذا لا يمثل شخصية الذهبي، وأنا تكلمت على هذا مرارا ومن قديم أنا أتكلم فيه وأتكلم عن معرفة، لأن كان موضوع رسالتي بالماجستير عن كتاب الذهبي، وقد أمضيت معه فترة طويلة 5 سنوات إن لم تزد على ذلك. ففعلا الكتاب لا يمثل شخصية الذهبي، فما فائدة الكلام؟ ليس له قيمة، سواء قلنا إنه وافقه الذهبي أو لم يوافقه. لو قلنا إنه وافقه، هل نستطيع أن نقول إن هذا هو رأي الذهبي في هذه الأحاديث؟ لا، ما يجوز، لأن الذهبي غير راضي عن الكتاب، هذا قاله في سير أعلام النبلاء. فلذا ترك الخوض في هذا. طيب، قراءتنا الآن في تدريب الراوي، ولازلنا في مبحث الحديث الحسن وفي طبعة مكتبة الكوثر تحقيق نظر الفريابي في صفحة 171، في طبعة الشيخ مازن السرساوي في صفحة 245، في طبعة ثالثة في طبعة طارق عوض الله كم الصفحة؟ 233. صفحة طبعة طارق عوض الله، طبعة طارق عوض الله صفحة 229. نعم. طيب، في قوله قال الشيخ ابن الصلاح، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ودار طيبة، ما أدري دار طيبة فيه طبعة لها، دار طيبة فيه طبعة لها، أحد يعرف من كل طبعتها؟ والله ما أدري، لفت اللسات عن دار مطبعة دار طيبة، أنا لا أعرف طبعة مطبعة دار طيبة. هي ظنها طبعة نظر نفسها ولا لا؟ نفس الصفحة؟ نفس 171. اي نعم، طبعة دار طيبة هي طبعة نظر الفريابي نفسها، نعم، صفحة 171. نعم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الشيخ ابن الصلاح بعد حكايته الحدود الثلاثة وقوله ما تقدم: قد أنعمت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن هو قسمان: أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ، فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث ولا ظهر منه سبب آخر مفسر ويكون متن الحديث مع ذلك معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتبر بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر نحوه فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل القسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة ولكن لم يبلغ درجة الصحيح لقصوره عن رواته في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك مرتفع عن حال من يعد تفرده أي ما ينفرد به من حديثه منكرا قال ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا سلامته من أن يكون معللا قال وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي قال فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك قال وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل منهما على ما رأى أنه يشكل معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل انتهى كلام ابن الصلاح قال ابن دقيق العيد وعليه مؤاخذات ومناقشات وقال ابن جماعة يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر وعلى الثاني المرسل الذي اشتهر راويه بما ذكر فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح قال ولو قيل الحسن كل حديث خال عن العلل وفي سنده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان لكان أجمع لما حددوه وأخصر وقال الطيبي لو قيل الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة وروي مسند من قرب في فيه لكن الكلام القرئ أجود أنا عندي اختلافات أيضا في الألفاظ لكن الكلام الذي قرئ أجود يعني طبعة الشيخ مازن يبدو أجود في هذه المواضع التي قرئت نعم لو قيل الحسن مسند من قرب من درجة الثقة وقال الطيبي لو قيل الحسن مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة وروي كلاهما من غير وجه وسلم من شذوذ وعلة لكان أجمع الحدود وأضبطها وأبعد عن التعقيد وحد شيخ الإسلام في النخبة الصحيحة لذاته بما نقله عبد السلام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ ثم قال فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته فشارك بينه وبين الصحيح في الشروط إلا تمام الضبط ثم ذكر الحسن لغيره بالاعتبار وقال شيخنا الإمام تقي الدين الشمني الحسن خبر متصل قل ضبط راويه العدل وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا وليس بشاذ ولا معلل قال البخيني الحسن لما توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئا ينقبح في نفس الحافظ قد تقصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان فلذلك صعب تعريفه وسبقه إلى ذلك ابن كثير طيب الخلاصة من كلام ابن الصلاح أن الحسن قسمان الحسن لغيره وهو القسم الأول عنده والحسن لذاته وهو القسم الثاني وذكر أن القسم الأول وهو الحسن لغيره هو الذي يتنزل عليه كلام الترمذي هذه المناقشات التي وردت فعلا ترد وينبغي أن تكون احترازات فعلى سبيل المثال قول ابن جماعة يرد على الأول من القسمين الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور يعني بكلامه هذا تعدد الطعون يعني إذا كان يريد أن يقوي الحديث الذي في إسناده انقطاع أو مرسل ويقويه بمثله أو بمسند ولو ضعيف مثلا طيب هذا المرسل قد يكون في إسناده أيضا مع الإرسال رجل مستور فكم أصبح عندنا من علة أصبح عندنا علتان فيه راوي مستور وفيه الإرسال، فهذا يعني تعدد الطعون. طبعا لك أن تتصور أنه يمكن أن تتعدد الطعون إلى أكثر من هذا، فقد يكون أيضا فيه راو ممن ترد عنعنته وقد عنعن، فهذه علة ثالثة. طيب، هل العلة تجعل الحديث صالحا للانجباق أو لا؟ نجد أن هذه هي التي ما حسمت إلى الآن. يعني كنا نفرح بأي مؤلف أو رسالة تناقش مثل هذا الموضوع، وأنا أتكلم عن هذا الموضوع دائما ومن قديم، بمعنى أننا نريد قواعد ضابطة لتقوية الحديث، لأن التطبيقات التي جاءت من بعض الأئمة في هذا تجعل الناظر في هذه التطبيقات يدرك أهمية حسب هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال، كنت تناقش مع شيخنا الألباني رحمه الله في حديث أسماء إذا إن الجارية إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، فأنا كنت يعني لا أوافقه في تقويته لهذا الحديث، فأوردت عليه عدة علل في هذا الحديث، فكان جوابه لي أن قال: يا بني، من قال لك إن الحديث إذا تعددت فيه الطعون يساوي ضعيف جدا؟ فعرفت أن هذا هو الإشكال، يعني الشيخ يرى أن الضعيف ضعيف حتى ولو كثرت أسباب الضعف. يعني حديث مرسل بالذات إذا كان المرسل من كبار التابعين هذا ضعيف. طيب، فيه راوي مستور، هذا راوي مستور لو جاء في حديث متصل وكل رجال الثقات لقلنا عنه أنه ضعيف، لكن إذا انضاف مع المرسل يقول الشيخ ما يؤثر، أيضا يبقى الحديث على ضعفه. لو كان فيه من ترد عنعنته وأنت ستضعف الإسناد المتصل الذي رجاله كلهم ثقات وليس فيه علة إلا هذا بعنعنة هذا الراوي وجعلته أيضا في هذا الإسناد، يقول لك لا يزال الإسناد ضعيفا. فحديث أسماء أذكر أني قلت للشيخ: أولا هو من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة، ثم هو من رواية قتادة عن خالد بن دريك، والراوي عن قتادة هو سعيد بن بشير، سعيد بن بشير ضعيف، ومع ذلك فقد اختلف على قتادة، فهناك من يرويه عن قتادة عن عائشة، وهذا يكاد يكون معضلا، وجعل الواسطة خالد بن دريك إنما جاء في رواية سعيد بن بشير، وأما غيره كأبي عوانة فقد رواه عن قتادة فجعله عن قتادة عن عائشة وأسقط خالد بن دريك من الإسناد. وأظن أيضا أني ذكرت، نعم ذكرت اختلاف البتن، وكان هو رحمه الله في رده على المودودي ضعف حديث قتادة هذا، لأن المودودي استدل به على أنه يجوز أن تخرج المرأة حتى الذراع أو منتصف الذراع، لأن في بعض طرق حديث قتادة هذا هكذا لأنه اختلف في متنه. فالشيخ يرد عليه، وهذا الرد الذي قاله الشيخ يمكن أن يستخدم ردا للشيخ، لأن المودودي عضد هذا، عضد الرواية المرسلة بالرواية الأخرى، فقال الشيخ ردا على المودودي: ما علمنا أن الحديث الواحد إذا كان مداره على راوي واحد وروي مرة هكذا وروي مرة هكذا أنهما يكونان طريقين، لأن المودودي جعلهما طريقين وهو حقيقة اختلاف في الحديث. فالشيخ يقول: لا، هذه ليست طريقة أخرى تقوي الحديث. ثم نفس الملاحظة وقع فيها الشيخ رحمه الله. فالمهم أنني في منحق جدي له فقال لي هذه العبارة، ولما استطردت معه يعني كأنه غضب فأقفل السماعة، كنت هاتفه بالهاتف رحمه الله. نعم. فعلى كل حال المشكلة في هذه الحديث يعني كلام ابن جماعة لا نتصور أنه جاء من فراغ. بعد ذلك رأيت رسالة للدكتور مرتضى الزين عن الحديث الضعيف وتقويه بمجموعة طرق أو نحو هذا العنوان، المهم أن رسالة في صلب الموضوع، لكن الدكتور مرتضى ذهب يجمع كلام أهل العلم فقط في تقوية الحديث بمجموعة الطرق بمثل هذا الكلام الذي مر معنا، يعني ما خاض في صلب الموضوع، وكان الموضوع يحتاج إلى أمثلة تطبيقية فما عرج عليه. كنت في معرض القاهرة الأسبوع الماضي فرأيت في دار النوادر رسالة، أظنها رسالة، أنه كتاب في مجلدين، واضح من عنوانه أنه في الموضوع نفسه، لكن هل الكتاب جيد أو لا يحتاج إلى من يقرأ فيه، وأنا إن شاء الله تعالى سأخذه، لكن كان عندي بعض الانشغال فتركت الكتاب لأجل يعني كثرة الذي معي وما يستوعب يعني أني أخذ الكتاب مع كتب أخرى، يعني كلها كنت أردت أخذها من المكتبة قلت يحتاج أن أمر عليهم بطريقة أخرى. ففيه يعني الآن رسالة لكني لا أدري هل هي جيدة أو لا ينظر فيها. طيب نحن وقفنا على الشيخ علي رحمه الله يقول في هذا الموضوع من الشيخ الألباني رحمه الله، إيه نعم يعني هو مجتهد رحمه الله. طيب لعلنا نقرأ شوي أيضا. قال رحمه الله تعالى تنبيه مراتب الحسن، الحسن أيضا على مراتب كالصحيح. قال الذهبي فأعلى مراتبه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، طبعا كلام الذهبي هذا في الموقظة عندكم الإحالة عليه. فأعلى مراتبه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن سعيد عن أبيه عن جده وابن إسحاق عن التيمي وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح وهو من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن عطاط ونحوهم، ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به. أحسن الله عليك. رواية عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده معلوم قال لا يؤخذ بها إلا إذا قوت من طريق الله. فيه الخلاف فيها قوي جدا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكن هو جاء بالخلاصة يعني والذي ترجح لديه. والله لعل الصواب أنها إن شاء الله تعالى تكون حسنة، إلا إذا كان هناك علة تمنع من قبولها فهذا يكون مستثنى. قال رحمه الله ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا، ولا بدع في الاحتجاج بحديث له طريقان لو انفرد كل منهما لم يكن حجة، كما في المرسل إذا ورد من وجه آخر مسندا أو وافقه مرسل آخر بشرطه كما سيجي قاله ابن الصلاح. وقال من أحد الأخوات ذكرت كتاب الشيخ طارق عوض الله أنه كتاب الإرشادات، لا شك الكتاب جيد في موضوعه خاصة في الأمثلة، لكن نحن بحاجة إلى دراسة في علم الحديث يعني تقعيديا مثل هذه المناقشات التي رأيناها. يساعد في هذا الأمثلة التي جاء بها الشيخ طارق في كتاب الإرشادات. وقال في الاقتراح ما قيل من أن الحسن يحتج به فيه إشكال، لأن ثم أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت، فإن كان هذا المسمى بالحسن مما وجدت فيه على أقل الدرجات التي يجب معها القبول فهو صحيح، وإن لم توجد لم يجد الاحتجاج به وإن سمي حسنا، اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر مصطلحي بأن يقال إن هذه الصفات لها مراتب ودرجات، فأعلاها وأوسطها يسمى صحيحا وأدناها يسمى حسنا، حينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل صحيحا في الحقيقة. وقولهم هذا يفيد أيضا فيما ذكرناه، ولكن بحاجة أيضا إلى احترازات ومناقشات، يعني في مسألة تقوية الحديث وكلام الأئمة السابقين عن الحديث الحسن خاصة تطبيقاتهم، فنجد البخاري ومسلما وابن خزيمة وابن حاكم وغيرهم من أهل العلم قد يطلقون الصحة على حديث بحسب القواعد التي عندنا يكون حسنا، ولهذا من يكون مبتدئا في الطلب مثلا أو جريئا في الأحكام يتجرأ على أحاديث الصحيحة مثل ما رأيناه من عدد من طلبة أهل العلم، فيأتي لحديث مثلا أخرجه البخاري في صحيح فيقول حسن، أو يخرج عند البخاري المسلم فيقول حسن، أحيانا يقول حسن لغيره. وأما التضعيف يعني ماشي، ما دام قال هذا الكلام معنى ذلك أنه قد يضعف أشياء بالعلل التي لا تخفى على مثل البخاري ومسلم. فالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وأمثالهم لم يكونوا يفرقون بين الصحيح والحسن، وهذا نجد الكلام واضحا فيه في كلام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث. أما بالنسبة لاستخدامهم للفظ الحسن فكما قلت لكم وكررت هذا مرارا أن استخدامهم غير استخدام المصطلح، فبالتالي هم إذا أطلقوا الصحة فيدخلون الحسن بالقسم الثاني عند ابن الصلاح في هذا، يعني إذا كان فيه راوي يتقاصر حفظه ونطلق على حديثه بأنه حسن قد يخرج في هذه الكتب، على سبيل المثال سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن، فمسلم بن الحجاج يخرج روايته، وإذا أردنا أن نحكم على حديث واحد منهم في خارج الصحيح سنقول عنه إنه حسن بناء على هذا التقعيد عند ابن الصلاح. لماذا؟ لأن حفظ سهيل وحفظ العلاء يتقاصر عند درجة صاحب الصحيح، لكن إذا جئنا لصحيح مسلم لا نذهب نقول هذا حديث حسن. طيب. قال رحمه هذا موضوع آخر قولهم أي حفظ حسن، نترك إن شاء الله للمرة القادمة، نقف عند وقولهم استغفر الله. طيب نقرأ في شرح الممتع. وقفنا على قول في حدث أصغر. طيب الشرح الممتع بالنسبة لطبعة العبيكان في صفحة 276 وطبعة ابن الجوزي في صفحة 241. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قوله رحمه الله تعالى في حدث أصغر، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو قسمان: الأول أكبر وهو ما أوجب الغسل، الثاني أصغر وهو ما أوجب الوضوء. فالعمامة والخف والخمار إنما تمسح في الحدث الأصغر دون الأكبر. الدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله إلا من جنابة يعني به الحدث الأكبر، وقوله ولكن من غائط وبول ونوم هذا الحدث الأصغر. فلو حصل على الإنسان جنابة أو فلو حصل على الإنسان جنابة مدة المسح فإن يجب عليه الغسل، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح لا أصلي ولا فرعي إلا الجبيرة كما يأتي. تنبيه: تبين مما سبق أن لهذه الممسوحات 3 الخف والعمامة والخمار شروطا تتفق فيها وشروطا تختص بكل واحد. فالشروط المتفقة هي أن يكون في الحدث الأصغر، ثانيا أن يكون الملبوس طاهرا، ثالثا أن يكون مباحا، رابعا أن يكون لبسها على طهارة، خامسا أن يكون المسح في المدة المحددة. هذا ما ذكره المؤلف، وقد عرفت الخلاف في بعضها. وأما الشروط المختلفة فالخف يشترط أن يكون ساترا للمفروض، ولا يشترط ذلك في العمامة والخمار. والعمامة يشترط أن تكون على رجل، والخمار يشترط أن يكون على أنثى، والخف يجوز المسح عليه للذكور والإناث. قوله وجبيرة أي ويجوز المسح على جبيرة، والجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة، وهي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم، والآن بدلها الجبس. وأما جبير بالنسبة للمكسور فهو بمعنى مفعول أي مجبور، ويسمى الكسير جبيرا من باب التفاؤل كما يسمى اللذيغ سليما، مع أنه لا يدرى هل يسلم أم لا. وتسمى الأرض التي لا ماء فيها ولا شجر مفازة من باب التفاؤل. قوله لم تتجاوز قدر الحاجة هذه أحد الشروط، وتتجاوز أي تتعدى، والحاجة هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها. فإذا أمكن أن نجعل طول العيدان شبرا فإننا لا نجعلها شبرا وزيادة لعدم الحاجة إلى هذا الزائد. وكذا إذا احتجنا إلى أربطة غليظة استعملناها، وإلا استعملنا أربطة دقيقة. وإذا كان الكسر في الأصبع واحتجنا أن نربط كل الراحة لتستريح اليد جاز ذلك لوجود الحاجة. فإن تجاوزت قدر الحاجة لم يمسح عليها، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نزع ما تجاوز قدر الحاجة، فإن لم يمكن فقيل يمسح على ما كان على قدر الحاجة ويتيمم عن الزائد. والراجح أنه يمسح على الجميع بلا تيمم، لأنه لما كان يتضرر بنزع الزائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة. الحقيقة هذه المسألة مما يصعب ضبطها، يعني ما زاد على قدر الحاجة، فنجد أن هناك توسعا في ما زاد على قدر الحاجة، فتجد الطبيب أو الممرض ممكن يلف مثلا على موضع ويزيد، لأن هذه الجبيرة أو هذا الجرح يحتاج هذه الزيادة لأجل تقوية هذه الجبيرة أو لأجل إبعاد الأذى عن ذلك الجرح، لكن تجد فيه مبالغات فيزيد بقدر لا حاجة له، وهذا معروف. حتى الواحد منا لو ذهب يجبر نفسه أو يجعل لاصقا على الجرح فتجد أنه يعرف من نفسه أن عنده تجاوزا في هذا. لهذا الأفضل والأورع والأحوط أن يجمع بين المسح والتيمم على الجبيرة، اللهم إلا إذا كانت فعلا على قدر الحاجة وهو مطمئن لهذا فنعم كما قال الشيخ لعله يكفي إن شاء الله تعالى مجرد المسح ولا يلزم التيمم. لكن إذا عرف أن هناك توسعا أو شك فالأورع والأحوط أن يجمع بين التيمم والمسح. يمسح على الجبيرة ويتيمم وينوي بتيمم رفع الحدث، نعم الحدث الأصغر، وكأنه يعني كأنه لم يتوضأ. والمقصود في هذه الحال بالجمع بين الوضوء والتيمم أنه توضأ لأن هذا هو الذي يستطيع، هو يستطيع أن يتوضأ هذا الوضوء. وبالنسبة للتيمم فهو لترقيع ما فات، مثل ما نقول مثلا عن سيد الاستغفار أنه يرقع العمل الذي حصل فيه مثلا الصلاة سهو أو ما إلى ذلك وهذا المجرى. فأيضا مثل هذا التيمم لعله يجبر إن شاء الله تعالى ذلك الخلل الواقع في ذلك الوضوء. أحسن الله عليك. ولو كنا في المذهب على تشير إلى الخلاف القول في المسألة حينما يقول لا حينما تأتي كلمة ولو في المذهب على تشير إلى الخلاف القول، يعني هل الخلاف قوي أو لا؟ أنا ما أستطيع يعني أكتب هذا لأنه يحتاج إلى إما تنصيص من أحد أهل العلم الذين قاموا بالاستقراء أو عرفوا حقيقة المذهب، وأنا لا يحضرني شيء في هذا، وإما أن يكون الإنسان بنفسه قام بالاستقراء. فحقيقة لا أستطيع أن أفتيك هل كلمة ولو تشير إلى خلاف قوي، ما أستطيع أقول لك. قوله ولو في أكبر، لو لرفع التوهم لأنه في العمامة والخمار والخفين قال في حدث أصغر، ولو لم يقل هنا ولو في أكبر لتوهم متوهم أن المسح عليها في الحدث الأصغر فقط، مع أنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، وذلك لوجوه: حديث صاحب الشجة بناء على أنه حديث حسن ويحتج به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يأتيها أن يتيمم ويعصب على جرحه فرقة ثم يمسح عليها، وهذا في الحدث الأكبر لأن الرجل أجنب. ثانيا أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة، والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخص. ثالثا أن هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه في الخفين. رابعا أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى. خامسا أن تطهير محل الجبيرة بالمسح بالماء أقرب إلى الغسل من العدول إلى التيمم، والأحاديث في المسح على الجبيرة وإن كانت ضعيفة إلا أن بعضها يجبر بعضها. ثم إننا يمكن أن نقيسها ولو من وجه بعيد على المسح على الخفين، فنقول إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه المسح. وهذا القياس وإن كان فيه شيء من الضعف من جهة أن المسح على الخفين رخصة ومؤقت. مثل عندكم المسح الحال مضمومة فيكون فرض. أنا عندي المسح هنا كذا عندكم هذه الشيخ ولا الثانية الصواب أن تفتح لأنه خبر كان فيكون فرضه المسح. فصوبوها ما فيها شيء ها؟ طيب فيها هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول هل لاصق الجروح ولو على إصبع له حكم الجبيرة أم يلزم أن تكون غير قابلة للإزالة؟ أقول إذا كان يشق نزعه ويتأذى الجرح بنزع ذلك اللاصق فلا بأس من المسح عليه، وإذا كان يتقبل إسالة الماء عليه فالإسالة بلا شك أنها أقوى من المسح، وهذا إذا كان يشق. وأما إذا لم يشق فالأولى نزعه وغسل ما تحته. وما يستطيع المسح على اللاصق لماذا لا يستطيع المسح؟ يمكن يكون جهة يعني جديد في المسح يعني يضع إذا يعني يؤلمه أو كذا. على كل حال إذا كان لا يستطيع حتى المسح فله أن يتيمم. قال وهذا القياس وإن كان فيه شيء من الضعف من جهة أن المسح على الخفين رخصة ومؤقت، المسح على الجبيرة عزيمة وغير مؤقت، المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر وهذا في الأصغر والأكبر، والمسح على الخفين يكون على ظاهر القدم وهذا يكون على جميعها، ولكن مع ما في هذا القياس من النظر إلا أنه قوي من حيث الأصل وهو أنه مستور بما يسوغ ستره به شرعا فجاز المسح عليه كالخفين، وهذا ما عليه جمهور العلماء. من المعلوم أن المشقة تجلب التيسير، فإذا كان هناك مشقة في نزع الجبيرة في حال الحدث الأكبر فقواعد وأصول الشريعة تقتضي الأخذ بالرخصة في مثل هذه الحال. والشيخ رحمه الله حاول أن يأتي بعدة نقاط لتقوية القول بأنه لا يلزم في الحدث الأكبر أن تزال الجبيرة إذا كان يتأذى بإزالتها، وبمجموع هذه الأقوال حتى وإن كان بعضها على انفراده يكون فيه مجال للمناقشة مثل ما ذكره في الأخير أن تطهير المحل الجبيرة بالمسح ما أقرب إلى يعني هذا رأي، فلو كان هذا لمفرده لما كان كافيا في إقامة الدليل، ولكن بضميمة الأمور الأخرى مثل ما قلنا أيضا أن المشقة تجلب التيسير، ومعروف بأن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، فهذا بلا شك أنه يدل على أن في الأمر سعة بإذن الله تعالى. قاعدة الرخص، نعم كل القواعد التي في الأخذ بالرخص واردة هنا. وقال بعض العلماء كابن حزم لا يمسح على الجبيرة لأن أحاديثها ضعيفة، ولا يرى أنه ينجبر بعضها ببعض، ولا يرى القياس. والله المشكلة ابن حزم سيقتل الناس. لكن ما رأيكم في مثل هذا الكلام؟ يعني هل يمكن أن يوجه كلام ابن حزم ويكون وجيها؟ أي نعم صحيح. فابن حزم يقول إنه إذا لم يمكنه نزعها فإنه يتيمم، يعني كذا أو كذا. ليس معنى هذا أن ابن حزم مثلا يشدد وأنه يعني يوقع الناس في الحرج، لا، هو يقول جعل الله جل وعلا تيمم بديلا عن الوضوء وعن الغسل. قال رحمه الله واختلف القائلون بعدم جواز المسح، فقال بعضهم إنه يسقط الغسل إلى يعني بناء على هذا يكون مذهب ابن حزم أخف، أليس كذلك؟ أسهل. فقال بعضهم إنه يسقط الغسل إلى بدل وهو التيمم بأن يغسل أعضاء الطهارة ويتيمم عن بأن يغسل أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبير، لأنه عاجز عن استعمال الماء، والعجز عن البعض كالعجز عن الكل فيتيمم. قال آخرون إنه لا يتيمم ولا يمسح لأنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات، هذا أضعف الأقوال أنه يسقط الغسل إلى غير تيمم ولا مسح لأن العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه، فإذا عجز أو عجز عن تطهيره بالماء فطهر ببدله. عجيب والله هذا القول، ليت الشيخ حكى لنا من صاحب هذا القول، يعني ما الذي يلجئه إلى هذا القول؟ والله جل وعلا جعل التيمم بديلا عن الماء، سبحان الله غريب. حشق المحل، لا عزاه، والله مشكلة إذا كان هذا قول ابن حزم، يعني حتى تيمم لا يرى، هذه زلة. ربما يعمه قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. وهذا مريض لأن الكسرة أو الجرح نوع من المرض فجاز فيه التيمم. وإذا قلنا لا بد من التيمم أو المسح فإن المسح أقرب إلى الطهارة بالماء لأنه طهارة بالماء وذاك طهارة بالتراب. وأيضا التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة لأن التيمم في الوجه والكفين فقط، الجبيرة قد تكون مثلا في الذراع أو الساق. فأقرب هذه الأقوال جواز المسح عليها. وهل يجمع بين المسح والتيمم؟ قال بعض العلماء يجب الجمع بينهما احتياطا، والصحيح أنه لا يجب الجمع بينهما لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح، وقائلين بوجوب المسح لا يقولون بوجوب التيمم. فالقول بوجوب الجمع بينهما خارج عن القول إيجاب طهارة، ولأن إيجاب طهارتين بعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية، لأننا نقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا أو بكذا. أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد. أنا لرأيي في هذا الكلام، وإن كان شيخنا رحمه الله لا يشق له غبار في ميدان الفقه، ولكن في قوله هنا أو قوله هنا يحتاج إلى تأمل. لماذا؟ نعم نحن لا نوجب طهارتين فيما لم يوجب الشرع، ولكن بناء على أن المسح على الجبيرة لم يقم دليل صحيح على مشروعيته فبقي هذا الأصل ضعيفا. فحينما يضاف إليه المسح يكون هذا من باب الورع والأخذ بالأحوط، لأنه لو كان هناك دليل صحيح في موضوع المسح على الجبيرة لانتهى الإشكال. ومن يرى المسح على الجبيرة نجد أنه قام في ذهنه ما ذكرته من أن الشريعة جاءت بنفي الحرج، ومثل ما قلنا إن الأمر إذا ضاق اتسع ونحو ذلك من القواعد، لكن دليل صريح في موضوع الجبيرة لا يوجد، لا يوجد حديث صحيح، ولو وجد لانتهى الإشكال. فبما أنه لم يوجد جعل العلماء الذين يرون الجمع بين التيمم والمسح هذا كما قلت لكم كالمكمل وكالسد للخلل، مثل ما قلت لكم عن سيد الاستغفار أنه جبر لما يطرأ من نقص في الصلاة مثلا وهكذا. شيخ لو قيل بالتيمم فقط ليس هذا يعني قوي يمكن يكون وجيه؟ لا، لو تيمم ما دام على يده جبيرة وقال أنا لا أجد دليلا والدليل الأقوى موجود في التيمم فأنا سأكتفي بالتيمم، نقول له ذلك، هذا ما فعل خطأ. ولكن العلماء يرون أنه ما دام هناك بعض الأعضاء المغسولة يمكن غسلها فالأولى أن يأتي بقدر المستطاع، وما لم يستطع يعوض ذلك بالتيمم. قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مستورا. يعني دعونا نفترض على أساس تكون المسألة واضحة، لو كان هناك إنسان قال أنا إما سأمسح أو سأتيمم أيما أولى، يعني لن أجمع لكن أمسح التيمم، حقيقة أنا أرى أن التيمم أولى لوجود الدليل، يعني التيمم من تيمم في هذه الحال تيمم لعذر ومعه الدليل. أما بالنسبة للمسح على الجبيرة فقط، وإن كنت أنا أقول به ولكن لأجل ما قلته من ما خرج عن موضع الحاجة أو ما زاد عن موضع الحاجة، وهذا لا يكاد ينضبط، الناس يتوسعون في هذا. هل يكون المسح أقرب للغسل من التيمم؟ إيه، لكن تمسح مكانا بالإمكان لغسله وهو ما زاد على موضع الحاجة. الكلام كله لو كانت المسألة مقصورة على موضع الحاجة لا إشكال إن شاء الله تعالى في عندي، لا إشكال عندي، لكن الإشكال عندي فيما زاد على قدر الحاجة. هذا لا يكاد ينضبط، خاصة أن يعرف الإنسان أنه توسع في هذا، وهذا شيء معروف. يعني انظر الآن إلى الجبس الذي يجعلونه، يعني يزيدون زيادة لا حاجة لها البتة، وزيادة كبيرة أحيانا. تجد الواحد الكسر مثلا عنده مثلا في القدم أو في أسفل الساق، فيصل الجبس إلى الركبة أو ربما تجاوز الركبة أيضا حتى لا تنتهي، وهكذا. فأنا أشوف أن هذا التوسع هو الذي ينبغي أن يجبر بالتيمم، الله أعلم. وقال في التيمم أنه بذل عن المبيت، لماذا لا يجرون عليه البارد؟ صحيح، يعني لماذا لا يلجؤون للتيمم ما دام بدينا على الوضوء ولم يمكن الوضوء التام هنا؟ السبب ما ذكرته، يعني من أنهم يرون أن هناك أعضاء يمكن غسلها، فكأنهم أخذوا بالأحوط. ولهذا من يجمع بين التيمم والغسل واضح في مذهبه أنه يأخذ بالأحوط في هذه الحالة، لكن المشكلة الاكتفاء بالمسح مع ما ذكرت هذا الذي في النفس منه ما فيها. طيب، ومسح الجبيرة هل هو مسح لجميعها أو مسح لموضع منها؟ بل تمسح جميعها مثل ما يمسح الجورب، حتى على القائلين بمسح ظهر الجورب، يعني مثل هذا المسح، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون البلل قد أصاب جميع الجبيرة، ولكن تمرر اليد على معظم الجبيرة، وما يعلق من بلل بهذه الجبيرة يعلق، وما لا فقد مرت عليه اليد وهي رطبة بذلك الماء. قال رحمه الله تعالى: فإن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء، فإن تعذر المسح فالتيمم، هذا على الترتيب. وإن كان مستورا بما يسوغ ستره به فليس فيه إلا المسح فقط، فإن أضره المسح مع كونه مستورا فيعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشوفا. هذا ما ذكره الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة. هذا جواب سؤالك. طيب، قوله نكتفي بهذا، نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. حديث الشيخ هذا صاحب الشجة، والله حديث صاحب الشجة حتى الشيخ رحمه الله واضح من كلامه أنه يعرف أنه ضعيف، ولذلك ما جعله العمدة في استدلاله. الحديث معروف أنه ضعيف، لكن اشتهر للحاجة إليه. الأئمة والوعاظ يتكلمون عليه. مثلا لما قال مثلا قتلهم قتلهم الله، ما عاد شك على هذا الأثر اللي لفظ على أصحاب القتل. والله فعلا اللفظة هذه شديدة، ليست من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتلوه قتلهم الله، يعني فعلا ما عهدت من طريقته صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم يتأول مثل هذا فيقول إنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه بأن من سبه أو لعنه أو شتمه أن يجعل ذلك قربة ورحمة يقربه الله جل وعلا بها عنده يوم القيامة. فالدعاء على المسلمين من النبي صلى الله عليه وسلم يتحول إلى دعاء لهم، فهذا قد يتأول بهذا. طيب، هنا يقول إذا كان هناك تيمم بعد الوضوء، عادة ما يلتصق الغبار بالوجه واليدين، ألا يكون ذلك من الحرج؟ يعني لماذا يكون التيمم والأعضاء رطبة، لا شك أنه إذا كانت الأعضاء رطبة قد يعلق التراب بهذه الأعضاء الرطبة، فينتظر حتى تجف الأعضاء، وهذا لا يأخذ وقتا طويلا.